اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك. سبحانك يا من لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، وكيف يخفى عليك يا إلهي ما أنت خلقته، وكيف لا تحصي ما أنت صنعته، أو كيف يغيب عنك ما أنت مدبره. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن نعيش في أيام هذا الشهر الطيب المبارك، شهر رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وسمي بمضر لأن مضر كانوا أشد تعظيما له من غيرهم، وهو شهر الله الأصم لأن العرب كانوا لا يسمعون فيه صوت سلاح، وهو شهر الله الأصب ففيه تصب الخيرات، وهو رجب الفرد لعزلته عن سائر الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. أيها الإخوة المؤمنون، معا نستهل لقاء الفجر المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق

قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما أجي إن البقرة تشابه علينا. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا ذلول تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد